هذا يجي عن المسجد من حيث العدد، لكن كل مكان أكثر العدد كل مكان أصلا في هذا المسجد أولى، هذا من حيث الأصل. وهناك من أهل العلم من يقول بأن المسجد كان أقدم فيكون الصلاة فيه أولى، وهذا لم يدل عليه دليل، قال لأن العبادة فيه قديمة، وإن كانت العبادة فيه قديمة، وإنما الأدلة دلت على أن العدد إذا كان أكثر فهذا أفضل وأحسن، هذه الأدلة دلت على هذا. أما طبعا إذا كان هذا المسجد أصلا مما تضاعف فيه الصلوات كمسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، فهذا نعم إن هذا بالنص ضاع فيه الصلوات، وبعد ذلك إذا كان العدد أكثر